هذا مستمع مقيم في المملكة رمز لاسمه بحاء ميم، بعث برسالة جاء فيها: أنا شاب في مقتبل العمر والحمد لله متزن وملتزم، ولي والدة تنطق الشهادتين وتصوم رمضان ولكنها لا تصلي، تزوجت من 6 رجال متتالين ولم تعش مع واحد منهم مدة طويلة، وآخرهم طلقها 3 طلقات والآن تعيش معه زوجا وزوجة، ومعاملتها مع جيرانها سيئة جدا وتشرب الخمر، وقد نصحناها بما جاء في القرآن والسنة وبذلنا جهدا في ذلك، ولكن للأسف لم تستجب لنا، مع العلم أنها غير متعلمة وتجهل أمور الدين وغير مستعدة لمعرفة أي شيء عن دينها. ومن مشاكلها هذه أصيب شقيقنا الكبير بمرض نفسي ولا نعرف أين هو الآن، والثاني سافر ولا ندري له مكانا، وأنا أيضا اختلفت معها وفارقتها، وعندما أعود أو أكون قريبا منها أحس بأن الدنيا ضيقة جدا، وصارت نظرتي لكل الناس من حولي أنهم أعداء، وخفت أن أصاب بمرض نفسي فابتعدت عنها، والآن أنا أعمل بالمملكة، وسؤالي هو: هل لها حق علي مع أعمالها هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد، وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه الداعين إلى سنته المحبين له ولصحابته الكرام رضي الله عن الجميع. ما عرفته أيها السائل عن حال أمك أمر محزن وعمل سيء، ولا شك أن الدولة التي لا تطبق أحكام الشريعة يتجرأ منهم من فقد حب اتباع هدي الإسلام يتجرأ على انتهاك حرمات الإسلام، والناس منهم من يكون له وازع من نفسه ومنهم من يزعه السلطان، وكما قال الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله لا يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ذلك أن القرآن إنما يزع متبعيه المعظمين له، فإذا لم يزعهم القرآن وزعهم السلطان المطبق لأحكام القرآن. أمك لا تفتر عن نصحها إذا قدرت، وعن الإحسان إليها إذا استطعت، مع زيادة التمسك بدينك الذي تذكر أنك متمسك به، والإنسان إذا تمسك بدينه في جو نابذ للدين ليس كمن يتمسك بدينه في جو متمسك بالدين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: القابض على دينه يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، متى؟ عندما يفلت الناس دينهم ويتساهلون به فيكون القابض عليه يشعر بالغربة والوحشة. ولذا جاء في الحديث الآخر: طوبى للغرباء، إلى من هم؟ قال: المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. أما ما ذكرته عن أخيك وأن أصابه بسبب أمه فلا، هذه أمور مقضية، وقد يكون الله رتب أسباب حدوثها بما تذكر أو بغيره، وإلا فقد جف القلم كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أني أنصحك أن تكثر من ذكر الله وأن تستعين به، لأن الإكثار من ذكر الله جل وعلا سبب لارتياح القلب واطمئنانه وسكون الهواجس وعزوب الوالدات المشوشة على الفكر، لأن ذكر الله جل وعلا حياة للقلوب وصقل للنفوس وطرد للشيطان. وقد قال المولى في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مرة أخرى أقول: لا تنسى محاولة نصح أمك، فهذا الزوج الذي طلقها ثلاثا هي ما دامت لا تصلي فليس لها حظ من الإسلام، لأنه لا حظ في الإسلام لمن لا يصلي، لأن الحديث ورد فيه: ما العهد الذي بيننا وبينهم إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة هدم أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. صيام بغير الصلاة غير مجدي. بقاء هذه المرأة مع هذا الزوج الذي طلق ثلاثا، إن كان طلقها ثلاثا بفم واحدة فمسألة فيها خلاف وأمرها أخف، إن كان طلقها طلاقا متفرقا ثلاث مرات كل واحدة لوحدها فهذا البقاء معها زنا بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية. ومع ذلك فإن ترك الصلاة أعظم من الزنا، ترك الصلاة كفر والزنا كبيرة عظيمة من الكبائر، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وأنصحك بالحرص على إقامة حياة زوجية تستفيد أنت من هذه المحن التي مرت بك، بأن تقوم ذريتك وتصلحهم وتسعى في إرشادهم وتجنبهم مجالس السوء ومجتمعات الرذيلة، فإن أمة الإسلام منيت في العصور الأخيرة بسيل جارف من الأخلاق الرذيلة والعادات الوبيلة والعقائد الخبيثة الفاسدة، نسأل الله أن يعيد لأمة الإسلام شبابها، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم آمين. يقول أيضا: لها بنات وهن أخواتنا لأم، هل نرسل لهن نقودا مع العلم أن إدارتهن بيدها ونصف المبلغ سيذهب للخمر؟ إذا كان بناتها لهن من ينفق عليهن النفقة اللازمة، فإرسال مبلغ يصرف في معصية الله ليس من الحكمة. إن جاءتكم أمكم فأحسنوا إليها، وإن استغنت بهذا الزوج، ولا أقول الزوج إن كان الطلاق مفرقا وإنما هذا الخديم، فاتركوها ما عدا الصلة الذي بالذي لا يعينها على ارتكاب المعاصي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الإسلام في كثرة زواج المرأة وما هو تفسير ذلك؟ زواج المرأة إذا كان على أصول الزواج فليس بمحرم، ولا تزوجت مرات ومرات إذا كان على الأصول، تتزوج بعد طلاق وخروج من العدة وبولي وشروط العقد وامتثال القيام بأمر الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور ترجع إلى التوفيق، فمن وفقت في زواجها لم تتبدل بزوج آخر، ومن لم توفق فالحياة هكذا، موفق وغير موفق، والسعيد من وفق لعمل الآخرة. والله يسأل عن معنى قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا أمر من الله جل وعلا نبيه وخليله محمد بأن لا يطيع المشركين، فإن المشركين قالوا له: لا نرضى أن نجلس مع أطراف الناس وفقراءهم وسوقتهم ونحن سادة الناس، اجعل لنا يوما. فأمره الله جل وعلا بأن لا يلتفت إلى قولهم، لأنهم غفلوا عن ذكر الله وإلا فإن ذكر الله يبين أن الناس كلهم لآدم، وأن آدم من تراب، وأن أكرم الناس عند الله من كان أشد طاعة لله جل وعلا. فمن أغفل الله قلبه عن ذكر الله ضل، لأن القلب إذا غفل غفلت الجوارح كلها والحواس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. شكر الله لكم. المستمع إبراهيم من الرياض يسأل: ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ السؤال المهم. حقوقه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون أحب إلى الناس مما سواه من الخلق، وأن تكون هذه المحبة صادقة مثمرة، ولا يتحقق صدقها وتحصل ثمرتها إلا بحسن متابعته ونصرة سنته والبعد عن الابتداع في دينه، وأن يكون المرء في تدينه وسطا بين الجافي والغالي، فإن الجافي لدين الله هو المعرض المهمل الصاد بنفسه ولغيره، والغالي هو ذاك المتنطع المسرف المنفر من دين الله جل وعلا بغلوه. فإن أهل الحق في هذه الملة وسط بين المنتسبين إليها، كما أن أهل هذه الملة وسط بين الأمم، كما قال المولى جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فحقه صلوات الله وسلامه عليه تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى أتباعه ومعينيه ومؤيديه، ذكر في كتاب خفيف صغير قد يكون الناس في هذا الوقت صدوا عنه أو صدوا، وهو ثلاثة الأصول. لما جاء لمعنى شهادة أن محمدا رسول الله قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن حقق شهادة أن محمدا رسول الله فقد حقق محبته وقام بما يجب له صلوات الله وسلامه عليه من حقوق. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ماله وأهله والناس أجمعين. ولما قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، قال: لا، حتى من نفسك. قال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. فحقه عليه الصلاة والسلام والواجب له على أمته أن يصلوا عليه كلما ذكر، وأن يحبوه من قلوبهم حبا صحيحا، حبا تحكمه السنة وتضبط مساره سيرة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم، أن يكون إجلاله إجلالا لا غلو فيه ولا إطراء، وأن لا يعطى شيئا من حقوق الإلهية والربوبية. ومن فعل شيئا من ذلك فهو لم يصدق في أداء واجب رسول الله. حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن ينصروا سنته، أن يدافعوا عنها، أن ينشروها بالقول والعمل، أن يعادوا عليها ويوالوا، أن تكون أهواؤهم تبعا لها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لابد تصديق ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن هذا السؤال سؤال مهم والوقت قد لا يتسع لزيادة البسط، ولكن على كل مسلم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق إلى الخلق، وأن سيرته أكمل سيرة، وأن هديه أكمل الهدي، وأن أمره واجب، وأن ما أمر به يتعين علينا أن نفعل ما نستطيعه منه، وأن ما نهى عنه يتعين علينا أن نكف عنه، كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إن الناس كثير منهم يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعادي أصحابه، فيا سبحان الله، تدعي محبته وتعادي أولياءه. إن كثيرا من الناس يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعطل سنته ويرتكب منهياته، بل قد يولي أعداءه. تود عدوي ثم تدعي أنني حليبك إن القول منك لعازب. إن كثيرا من الناس يدعون حب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لكن إذا تعارضت سنته مع رغباتهم وأهوائهم قدموا رغباتهم وأهواءهم على أمر الله وأمر رسوله، فمعاذ الله أن يكون الحب صادقا كاملا. ومع هذا فإن كل مسلم لا بد أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تختلف درجات الحب. فمن كان اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، فهذا لا شك أن حبه لرسول الله أتم، وهكذا. والواجب علينا أن نعود أنفسنا وأبناءنا وأولادنا محبة رسول الله، لا باللسان ولكن بحسن العمل والمحافظة على شعائر الدين وكف الأذى عن الناس والرغبة في إيصال الخير لهم. وأعظم الخير أن تسعى لهداية الناس، كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وشكر لكم. هذا المستمع يسأل يقول: متى يهجر المبتدع والفاسق؟ إذا كانت البدعة بدعة مضادة للعقيدة لا يصح اجتماعهما، فهذا إذا لم ينتهي يهجر ولا يكلم، لأن البدعة المضادة للعقيدة تخرج من الملة، وأما البدعة التي تنقص العقيدة والتوحيد فهذه يسعى لجلب ذلك المبتدع إلى السنة وينصح لهجر البدعة. فإن البدعة كلما وجدت وإن قلت فإن السنة المقابلة لها قد تترحل. والناس يختلفون، مبتدع بدعة في العبادة يزيد يتعبد بأمر ما شرعه الرسول، لا شك أن هذا مناف لمعنى شهادة أن محمدا رسول الله، وقد مر التعريف الكريم الفاضل الهام، وهو أن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أخبر، إلى أن قال: وأن لا يعبد الله إلا المشرع. وتحقيق هذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يتعبد لله عبادة لم يشرعها رسول الله فهو مبتدع، لكن هذا مبتدع بزيادة عمل، كالذي أيضا يبتدع في ترك بعض الأعمال تعبدا يرى أنه لا داعي لذلك، فهذا إذا نقص بإيمانه كسابقة. أما من يقول عن أمر مشروع بيقين لا قيمة له فهذا ردة الإسلام. كذلك الفاسق المجاهر بفسقه، إذا نصح فلم ينتصح يهجر إذا كان هجره يزجره، أو كان هجره يزجر عن مصاحبته، إذا علم الناس أنه قد هجر يتجنبون مرافقته ومصاحبته وزيارته أو استزارته. لكن إذا كان هجره يجعله يتمادى في المعصية ويكثر من مصاحبه ومتابعيه، وكان عدم هجره ينفر عنه بعض، فإنه ينبغي أن يسلك المسلك الآخر، لأن الأعمال كلها ينبغي أن تكون دائرة في فلك المصالح والمفاسد، جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد، إهدارا لبعض المصالح الخفيفة استبقاء للمصالح الجليلة، ارتكابا لبعض المفاسد الخفيفة دفعا للمفاسد العظمى، وهكذا يكون عمل الإنسان في أخذه وعطائه، إقدامه وإحجامه، يبتغي بذلك كله وجه الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل عن فضل الإصلاح بين الناس. أمر عظيم إذا قصد به وجه الله، إذا قصد به وجه الله فهو أمر عظيم، وقد قال الله جل وعلا في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول في هذه الآية ليبين أن النافع ما كان لوجه الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذا لابد للأعمال أن يكون المراد منها إرضاء الله جل وعلا، فالإصلاح بين متخاصمين أو بين الفئتين أو بين الدولتين الإسلاميتين من أجل الإسلام وعلو شأنه عمل من أجل الأعمال. ولذلك أبيح الكذب، مع أن الكذب من أسوأ الأعمال، أبيح لإصلاح ذات البين. ولهذا من أصلح بين دولتين إسلاميتين من أجل عز الإسلام واجتناء الكلمة فعمله من أفضل الأعمال. من أصلح بين شخصين ابتغاء مرضات الله، أو أسرتين أو زوجين يبتغي بذلك وجه الله، فهذا من أجل الأعمال وأفضله. وهذا من القول المعروف، أي الذي تألفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وقد قال الله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نسأل الله الهداية. اللهم آمين. شكر الله لكم. المستمعة نون عين عين تسأل: ما حكم نقش الحناء على اليدين والرجلين؟ الخضاب الذي يكون من أجل جمال المرأة لزوجها الأصل فيه الإباحة، بل الأصل في الخضاب أنه مندوب، فقد وردت السنة بذلك. وكان الخضاب عملا معروفا عند العرب في الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام لم ينهى عنه بل أقره، وجاء الحث عليه ولم يحدد صفة له، فدل على أن ذلك متروك لما يتعارفه الناس ويتآلفون عليه، فلا حرج في ذلك كله. إنما هو من المرأة لزوجها، لا يحل أن يكون لنظر الناس وجلبهم. ولا شك أن الخضاب يستدعي النظر، وتغنى به العرب الشعراء، وقديما قال ذاك: ولم يتطربني بنان مخضب. فينبغي أن تكون المرأة المتخضبة وغير متخضبة حريصة على كمال الستر، فإن كمال الستر من جوالب العفة وتحصينها. نسأل الله الهداية. اللهم آمين. لها سؤال آخر تقول فيه: امرأة حلفت على إنسان ألا يدخل بيتها، وبعد مدة دخل هذا الإنسان بيتها بسبب ظرف طارئ، فماذا عليها؟ عليها كفارة اليمين. ومع ذلك إذا كان دخوله لا يسبب منكرا ولا يدعو إلى ريبة ولا يحمل على قطيعة، فدخوله أولى وأفضل. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إلى كفارة اليمين. فقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهذه السائلة هذا الذي دخل دار بيتها أو بيت غيرها وقد حلف أن لا يدخله كفرت ذلك كفارة يمين. فإن كان دخوله أدعى للتآلف والتواصل فالدخول أفضل وتكفير اليمين أولى. والله جزاكم الله خيرا. المستمع باع عباد من جدة يقول: رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدا ثم طلبت منه الطلاق ظلما وعدوانا، وبعد فشل محاولة الإصلاح بينهما وافق الزوج على الطلاق بشرط تسليم الولد له، ووافقت الزوجة على ذلك، ولكن بعد أن استلمت ورقة الطلاق رفضت تسليم الولد لوالده. والسؤال: هل يعد هذا الطلاق المشروط نافذا شرعيا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا السؤال جوابه عند القاضي في المحكمة. إن اتفقتم على أمر وإلا فإن المحكمة تفصل في مثل هذه النزاعات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.